اللهم أدم على أهل الكويت الفرحة والسرور والنعمة والحبور، يا عزيز يا غفور، يا عزيز يا غفور. اللهم لك الحمد على ما أعطيت الكويت من جزيل العطاء، لك الحمد على ما أكرمتنا بوافر الخير والنماء، لك الحمد ربنا كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم أكرم أهل الكويت برحمة من عندك تؤلف بين قلوبهم وتصلح ذات بينهم وتجمعهم على كلمة الحق والخير يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب النواب والوزراء واجمع كلمة القائمين على بلادنا على أمر سواء. اللهم وفقهم لحفظ بلادنا ورخائها ورفعة شأنها وعليائها. اللهم إنهم قد تولوا أمور بلادنا فكن لهم خير معين، ولا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين. اللهم ألهمهم الصواب والسداد والرشاد. اللهم أعنا على شكر نعمك، واجعل هذه النعم أمنا وأمانا لأهل الكويت، واجعلها ربنا سلما وسلاما في كل بيت. اللهم احفظ أهل الكويت الطيبين، ولا تجعلهم ممن شغلتهم الدنيا عن الدين. اللهم احفظ شبابنا وبناتنا من المخدرات والمسكرات. اللهم حبب إليهم الستر والعفاف والحياء. اللهم إنك اخترت لأهل الكويت حكاما طيبين خيرين، فاللهم أعنهم على إقامة دينك وتحكيم شريعتك. اللهم احفظ أميرنا ومد له بموفور الصحة والعافية. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأجر الخير على يديه، وأصلح به البلاد والعباد، واجزه عنا خير ما جزيت والدا عن أبنائه يا رب العالمين. اللهم احفظ الكويت من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الكويت دار أمن وإيمان، ودار سلم وسلام، وأجب دعوانا برحمتك يا مولانا، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.